قال الإمام النووي رحمة الله عليه: باب ما يكون من فتوحات المسلمين قبل الدجال. قال الإمام مسلم رحمة الله عليه بإسناده عن نافع بن عتبة قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في غزوة، قال: فأتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قوما من قبل المغرب عليهم ثياب الصوف، فوافقوه عند أكمة، فإنهم لقيام ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قاعد. قال: فقالت لي نفسي: ائتهم فقم بينهم وبينه لا يغتالونه. قال: ثم قلت: لعله نجي معهم. فأتيتهم فقمت بينهم وبينه، قال: فحفظت منه أربع كلمات أعدهن في يدي. قال: تغزون جزيرة العرب فيفتحها الله، ثم فارس فيفتحها الله، ثم تغزون الروم فيفتحها الله، ثم تغزون الدجال فيفتحها الله. قال: فقال نافع: يا جابر، لا نرى الدجال يخرج حتى تفتح الروم. نعم، هذا الحديث أورده الإمام مسلم رحمه الله ليبين أن هذه الملحمة مع الروم إنما تكون قبل خروج الدجال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رتب ذلك. نافع بن عتبة رضي الله عنه يحكي أنهم كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة، فأتى قوم من قبل المغرب عليهم ثياب الصوف، فوافقوه عند أكمة، أي عند مكان مرتفع، عند مكان مرتفع، فإنهم لقيام ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد. قال: فقالت لي نفسي: ائتهم فقم بينهم وبينه لا يغتالونه، أي لا يقتلونه غيلة، أي في غفلة منه. النبي صلى الله عليه وسلم قاعد وهم قيام، وهو لا يعرف القوم، فخاف على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: لعله نجي معهم، أي لعله يناجيهم ويحدثهم. قال: فحفظت منه أربع كلمات أعدهن في يدي. قال: تغزون جزيرة العرب فيفتحها الله، وقد فتح الله جزيرة العرب. ثم فارس فيفتحها الله، وقد فتح الله فارس. ثم تغزون الروم فيفتحها الله. قال بعض العلماء: قال النبي صلى الله عليه وسلم: تغزون جزيرة العرب فيفتحها الله، ثم فارس، ولم يقل ثم تغزون فارس، قالوا للدلالة على قرب فتح فارس من فتح جزيرة العرب، وكان الأمر كذلك، فإن فارس فتحت قريبا من فتح جزيرة العرب. ثم قال: ثم تغزون الروم فيفتحها الله، والروم المقصود بها دار عاصمة الروم قسطنطينية، ويفتحها الله، وقلنا إنها تفتح للمسلمين مرتين، مرة قد وقعت على يد السلطان محمد الثاني ابن مراد الثاني محمد خان، ولكنها ستعود إلى أيدي الروم، وتفتح مرة أخرى، وذلك قبل خروج الدجال. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثم تغزون الدجال فيفتحه الله، أي يقتل، وهذا كما ذكرنا بالأمس، متى؟ بعد رجوعهم من القسطنطينية، إذا وصلوا إلى الشام، وكان الشيطان قد كذب عليهم وقال إن الدجال قد خرج وهو كاذب، إذا بلغوا الشام خرج الدجال، فيستعدون لقتاله كما قلنا بالأمس. ويصلون جماعة، فبينما هم قد أقاموا الصلاة وصفوا الصفوف نزل عيسى عليه السلام، فقال إمام المسلمين إذ ذاك وهو المهدي محمد بن عبد الله القرشي، سنتكلم عنه قريبا إن شاء الله إن كتب الله لنا وقتا، وإلا نتكلم عنه في العام القادم إن كتب الله لنا جلوسا وعمرا. يقول لعيسى عليه السلام تقدم يا روح الله فصلي لنا، فيقول بل تقدم أنت، أئمتكم منكم، تكرمة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. ثم يخرجون إلى الدجال وهو متجه إلى بيت المقدس، فيلحقه المسلمون عند باب لد، وهو كما قلنا قريب من بيت المقدس. فإذا رأى الدجال الذي كان يتعاظم على الناس ويريهم العجائب، إذا رأى عيسى عليه السلام ذاب كما يذوب الملح في الماء، لكن عيسى عليه السلام يتداركه فيضربه برمحه لأن له فيه ضربة لن تخطئه، وبهذا يقتل الدجال. وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم ثم تغزون الدجال فيفتحه الله، وكما تلحظون في هذا الحديث معجزة من معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث أخبر بأمور ستقع وقد وقعت، وأخبر بأمور ستقع وستقع إن شاء الله. أخبر بفتح جزيرة العرب وقد فتحت، أخبر بفتح فارس وقد فتحت، وأخبر بفتح الروم وستفتح، وأخبر بقتل الدجال وسيقتل. نعم.